أبدأ البحث والتنقيب. أول حاجة لازم يكون عندي السيرة الذاتية جاهزة بالإضافة للخطاب اللي هو بيسمى خطاب التقديم الكفرنج لاتر. هتلاقوها على الإنترنت مليانة قوالب جاهزة بتنسخها وتعدلها، بس يفضل أنها تكون جاهزة عندك عشان تبدأ تبعتها للجهات الطالبة. بلاش موضوعي هبص في الوظائف وبعد ما أبص أجهز السي في واللاتر، لا خليها معاك بحيث تنجز. ساعتها وانت بتنقي هتقوم مقدم في الإنجاز. طيب بعد تجهيز السيرة والخطاب، البحث في منصات التوظيف. منصات التوظيف أنا جمعت لكم بعض الأسماء، مش عارفة ممكن يكون أغلبكم عارفها، سريعا كده هنقولها. في موقع شغلانتي، موقع انديد، موقع وظف، موقع وظائف دوت نت، وظائف دوت كوم، اخطبوط، بيت دوت كوم، جولف تالنت، موقع لينكد ان طبعا ده ممتاز، موقع جوبزيلا، موقع تنقيب، وموقع فرصة. دي أشهر مواقع أو منصات التوظيف، تدخل عليها وتبدأ تشوف، تصفحها بالراحة، امسك الوظائف هتلاقي ليها تصنيفات، وتصنيفات إما بالوظيفة إما بمكان الوظيفة إما بالمرتب، تقعد تاخد وقتك فيها. بعد كده بتبدأ تجمع الوظائف المناسبة ليك، دي كويسة، دي في مجالي، دي في كذا. بعد ما جمعت ممكن يتجمع عندك حوالي 50 وظيفة، تبدأ تغربلهم، هقدم في 10 دول، تمام؟ بعد ما تغربلهم تستغل أيوة قبل كل وظيفة استخارة الله أولا، مش ابعت ابعت ابعت، لا استخارة في كل وظيفة من الوظائف. طبعا اتكلمنا عن معنى دعاء الاستخارة وأهميته بما فيه الكفاية، ترجعوا له في الكتب أو الندوات السابقة.